الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الدروس أعدت لأجل تعلم كيف نتلقى القرآن وكيف نبلغه للناس، فهو درس لكل مسلم عامة ودرس لمعلمي القرآن ومعلمات القرآن خاصة، إذ أن هذه وظيفتهم، يبلغون الناس آيات الله ويعلمونهم ما تحمله من معاني وكيف يسيرون بها في حياتهم. هذه وظيفة معلم ومعلمة القرآن. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتلاوة وتعليم وتزكية. وهذا كالتطبيق العملي. احنا عندنا يوم الاثنين بيبقى المحاضرات النظرية لمعلم القرآن، هذا تطبيق عملي. اليوم تطبيق عملي، كيف تتلقى كمسلم سورة الفلق؟ تخيل أنك لسه أول مرة تسمع سورة الفلق، نزلت الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيبلغها لك. كيف يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهناك نقاط أساسية ينبغي أن يفهمها مبلغ هذه الرسالة. أولاً، اكتب التهيئة والتقديم. خلي بالكم، لأن بعد كده يطلب منكم أنتم سورة تشرحوها بالطريقة أنا بقول عليها دي، تبلغوها للناس، تبلغها لنفسك وتبلغها للناس بهذه الطريقة. كيف تهيئ نفسك ونفوس طلابك لتلقي سورة من القرآن؟ تلقي سورة من القرآن. اليوم بنتكلم عن سورة الفلق، كيف يتلقون سورة الفلق؟ التهيئة والتقديم. ثانيا، ما هي الأهداف التي تريد أن تصل إليها؟ يبقى أول حاجة التهيئة والتقديم، ثاني حاجة إيه؟ ردوا علي. الأهداف. والأهداف تشمل ألف، أهداف معرفية عايز تعرفهم إيه، أهداف وجدانية عايز تحرك قلوبهم ومشاعرهم واتجاههم وعقيدتهم لإيه، وأهداف مهارية هيطبقوا إيه ويعملوا إيه. المعلم بيوصلش الثلاثة دولت مش معلم، واللي بيقرأ القرآن ومالوش الأهداف الثلاثة دولت يبقى محققش المراد منه. الله أنزل جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات لتعرف ماذا ولتعتقد إيه المقاصد، إيه الأغراض، إيه الأشياء اللي حركك ليها القرآن وكيف سيكون تطبيقه. يتلو يعلم يزكي، يتلو يعلم يزكي. أصد عينك كمعلم، كيف سيتلون؟ ماذا سيتعلمون؟ كيف سيطبقون؟ وتزكى أنفسهم بهذه الأعمال، تزكى القلوب وتزكى الأن وتزكى الألسنة وتزكى الجوارح. الأمر الثالث، يبقى احنا خدنا تهيئة وخدنا أهداف. الأمر الثالث، أنا بوصل معلومة للناس، الناس فهماني ولا مش فهماني، ولا عمال أتكلم لوحدي وهو الطلاب بيسمعوا خلاص؟ فبيبقى عندنا مسألة مهمة جدا، بعد ما عرضت المحتوى اللي أنا بعرضه ده أحب أقيم وأقوم الطلاب، أفهم هم فهموني ولا فهموني غلط ولا فهموا جزء وجزء لا. فبيبقى في حاجة اسمها أسئلة، اللي هي بقول لكم ردوا علي، فبنا زعوا بقول لكم ردوا علي، أنا بدي أعرف أنتوا فهمتوني ولا لا، معايا ولا مش معايا، أنا قلت حاجة وأنتوا فهمتوها عكس اللي أنا قلتها، أنا وصلتها بطريقة مش صح. لازم أقيمهم وأقيم نفسي عشان أعرف أكمل ولا ما أكملش. مثل هذا التقييم وهذا التقويم له نظام، بس الحاجات دي احنا هناخد دورة كاملة بعد كده يوم الاثنين هتبقى متخصصة ازاي التهيئة والتقديم، ودورة كاملة ازاي طرق تدريس، ودورة كاملة ان شاء الله تعالى ازاي وسائل تعليمية، ودورة كاملة ازاي تقويم وتقييم، ودورة كاملة دورة كاملة في التعزيز، ودورة كاملة ازاي يكون الواجب المنزلي وخاتمة الدرس. دي دورة هنقعد فيها شهرين وثلاثة واربعة. لكن انا الان في هذه المحاضرات الخمس المركزة، الفاتحة، الناس، الفلق، الاخلاص، اربع صور وخمس محاضرات يوم الاثنين متوازية معاه، عايز اوصل بمعلم القرآن ازاي تشرح الصورة بالخطوط العريضة دي مش بالتفصيل، تقديم وتهيئة بالكلام العام اللي هقوله، لغاية لما تدرس يعني تقديم وتهيئة، لغاية لما حفظك فضائل القرآن، وحفظك خصائص السور، وحفظك أسماء السور ومعانيها. دي دورات هتقعد عشان تعرف تقدم بإيه، تهيئ بإيه، ما انت هتهيئ يا فضيلة السورة بسبب نزولها، يا موقف ليها، فلازم تعرف الكلام ده معلم القرآن ازاي، كيف ستهيئ لهذه السورة، لهذا المقطع من السورة. وبالتالي اللي انا عايزه منكم كأول مبدئي تهيئة وتقديم، أهداف معرفية وجدانية ومهارية، كيف سيكون التعزيز أو آسف التقويم والتقييم، وأنا سايبك تشرح براحتك، لا هقول لك طرق تدريس ولا تشرح على جهاز كمبيوتر وعلى شاشة ولا على صبورة ولا هنقعد نرسم على الأرض وإيه الوسائل، مش هقول لك ولا بإيدي وبتعابير وجهي وبنظرات عيني وحركة إيدي وجسمي، دي وسيلة تعليمية، جسمي ده وسيلة، إشارة وسيلة، أشارة هكذا يبقى القتل، أشارة هكذا يبقى التوحيد، دي وسيلة، فالبدن وسيلة من وسائل. التفاصيل دي مش هديها لك دلوقتي، بس عايزك تبقى معلم، خطوط العريضة لمعلم موجودة عندك، والكلام ده كله بيكتب في كراس، اتعود كده في حاجة اسمها كراس التحضير. فلنبدأ مستعينين بالله في سورة الفلق. أريد أن أقول لكم أكثر سورة نكررها خلال اليوم سورة الفلق، أكثر سورة نكررها خلال اليوم سورة الفلق، في الصباح وفي المساء وعند النوم وفي المرض، ومن السور الفلق التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من المفصل، والنبي يقول فضلت بالمفصل، فضل القرآن بسور المفصل على سائر الكتب، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بسور المفصل، هذه من السور المفضلة، إحدى سور المفصل. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بعمل لك تهيئة، بشوقك، بديك مقدمة للسورة قبل ما أبدأ. أذكر لكم اليوم سورة كانت مما نجى به النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، دي كلها اسمها تقديم وتهيئة، سورة بنقرأها كثيرا في اليوم في الصباح وفي المساء، سورة كذا وكذا، ايه ايه ايه كده، أنا عمال أشد الطلاب، اسمها تهيئة وتقديم للسورة، التهيئة حاجة والتقديم حاجة، لكن دلوقتي خدوها معايا كده على بعضها، بهيئ المسامع أو بقدم للسورة تفرق، لأن بهيئك أنت شارد وجاي من بيت أرفان ولا طالب وجاي متخانق مع زميله وانا عايز اشده معايا. اليوم كل شر في حياتك ليه حل وليه وسيله للقضاء عليه. كل واحد عنده مشكله، مشاكلك مع اي مخلوق اليوم تحل باذن الله تعالى بصوره من صور القران. النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السوره الذي أشنف مسامعكم وأشوق قلوبكم لها، تسمى سورة الفلق. أتدرون ما الفلق؟ وده أسلوب نبوي، لما نزلت سورة الكوثر قال أتدرون ما الكوثر؟ فأنا ماشي بعمل زي النبي، أتدرون ما الفلق؟ وتبدأ الأسئلة، يعني إيه الفلق؟ قول اللي بذهنك، يعني انت في كلامك بتقول الفلق يعني الصبح، يعني تقولهم طلع الفلق يا اولاد، الفلق يعني ما يفرق، يبقى سيبك، انا عايزك تقول اللي جواك، فلق يعني، يعني فلق، فلق الشيء يعني ايه فلق، انا مش عايزك تشوف يا اخي حبيبي، هتتكلف لا هتتعلم ولا هتعلم، خليك طبيعي، هي نزلت السورة بتكلم ناس عرب وطبيعيين. فلق يعني ايه؟ سورة الفلق، ربنا بيقول الفلق يعني ايه الفلق؟ يعني حاجة بتتفلق، وده المصدر الفلق. العرب يفهموا الكلام ده كويس، الفلق ايه اللي بيتفلق بالظبط؟ اتفضل. الليل بالنهار، ايه تاني؟ ايه تاني اللي ممكن يتفلق؟ دي اسمها أسئلة صفية. في الصف دي هتسأل الحباية هتتفلق، ايه تاني؟ حافظين مش فاهمين، ها؟ ايه تاني انتوا فاهمين؟ ايه تاني بيتفلق؟ كل ما يفلق، حاجات كتير قوي بتنفلق. كل ما يفلق ايه؟ خروج البيضة تنفلق البيضة يخرج كذا، خروج رائد من فلق وخرج هذا، كل ده فلق. ليه انت حاجر تفكيرك على الكلمتين اللي حفظهم لك؟ الفلق فلق الصبح، فلق فلق الحد والنوى، بندر بندر بندر بندر وخلاص. لا مش هتحس بيها، انا عايزك تحس يعني فلق، عشان الاسم ده مقصود، الاسم ده مقصود. اقرا سوره الفلق، مجرد اقول لك كلمه الفلق كده تولد في قلبك معاني وتدبرات واشياء كثيره. هي الفلق سميت الفلق لاجل انه بداها بقوله رب الفلق، رب الفلق، أعوذ برب الفلق يفلق الصخر ويخرج منه المياه والعيون، يفلق السحاب وينزل منه المطر، يفلق الأرحام وتخرج الأجنة، يفلق الظلام فيخرج الصباح، يفلق الحبة والنواة ويخرج شجرة أو نبات. طب إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي شق الأرض وفلقها وخلى الحبة تطلع؟ وإيه اللي فلق الحبة وخلى ورقتين يطلعوا بعدين شجرة؟ وإيه اللي رب الفلق؟ فلما تفكر في قضية الفلق، قضية كبيرة جدا، تفتق، هو الذي رتق وهو الذي فتق، الحاجات دي ما حدش عارف يعملها، هو رب الفلق، هو رب الفلق. فأنا بشوف الطلاب وبشوق الطلاب وبهيئ الطلاب، إيه ده؟ ده الموضوع كبير، ده الموضوع مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة خرجنا في ليلة مطيرة، قصة هتحكي لهم قصة عن سورة الفلق. الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الظلام شديد والمطر، فطلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بينا، وفين النبي في الظلام عشان يصلي بينا؟ قال فأدركته فقال قل قل، فلم أقل شيء، ثم قال قل فلم أقل شيء، الله بن حبيب قل فلم أقل، فقلت ما أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. شفتوا الدخلة النبوية؟ قل ما أقول يا رسول الله، قل ما أقول يا رسول الله، قل يا رسول الله ما أقول، قل هو الله أحد وقل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، تكفيك من كل شيء. دي اسمها تهيئة، ما قالوش إذا قلت المعوذات قل والله فإنها تكفيك من كل شيء. ده معلم ولا مسمع؟ واحد بيسمع حاجة حافظها تاخد على الحفظ. لكن النبي يريد من عبد الله انه فعلا يقول هذه الثلاثة، وقالها له في وقت، وقالها له في وقت يا اخواني هم كانوا خايفين ظلام والنبي فين ومش لاقينه وبيبحثوا عنه، فجاي في الوقت والمناسبة. ادي تشويق. انا هقول لك مجموعه من المقدمات والتهيئات، مش لازم انت كمعلم تقول كل الكلام ده، المعلم الاحمق اللي علمه قليل يقول كل الكلام ده، لكن المعلم، المعلم ليس الذي يقول كل ما عنده، لا، طلاب محتاجين تشويق عشان لسه هبدا، انا مش الحصه كلها مش تشويق، ده التشويق خمس دقائق، انا هاخد لي فيه ربع ساعه تلت ساعه لاني بشرح لكم وبديكم مشوقات كثيره ومقدمات كثيره وتهيئات كثيره، لكن انا لو حصه هو حاجه واحده بس الاول. مره عبد الله بن خبيب اولاد كان ماشي وكان صحابه معاه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، شد الطلاب، انا نفسي اتشديت، انا الملقي موضوع خدمي. كان النبي أم المؤمنين عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه كده أولاد ثم نفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، وبعد ما يخلص قل هو الله أحد، قل هو الله الناس، ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسمه. وتعمل كده قصادهم، دي وسيلة تعليمية. يبقى قبل النوم بنقرأ قل هو الله أحد، وليها طريقة ونفث ومسح، دي مهارة عملية. ركز عشان هنجمع الكلام ده في الآخر. الطلاب طلعوا من الحصة بإيه؟ حاجات معرفية عرفوها، وحاجات اتحركت لها قلوبهم، تفاعلوا معاها العاطفة، المشاعر، الوجدان، يسموها وجدانية، اتحرك بقلبه وبدأ يطبق حاجات عملية اللي هي بيسموها مهارية، أصبح عنده مهارة. أنا بشرح دلوقتي وكله هيدخل في بعضه، لكن أنت كمعلم كراسة التحضير أنا عايز أوصل أعرفه 1 2 3 10 وأديله وجدان ويتحرك 1 2 3 4 ويطبق 1 2 3 5. محضر في كراستك وفاهم بتقول إيه، فيش كلمة طالعة منك كده وبتقول الكلمة، عارف أنا عايز أوصل للهدف ده وهعيدها تاني عشان أوصل للهدف ده، عايز أأكد على الهدف ده، كل ده أنا عمال أهيئ ليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأشياء كثيرة جدا، يتعوذ من الجان ومعوذك من الجان ومعوذك من الجان، يتعوذ من عين الإنسان ومعوذك من عين الإنسان ومعوذك من عين الإنسان، حتى نزلت قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ترك كل ما كان يستعيذ به وتعوذ بهما. دي الشاملة الجامعة، كأني إذا نسيت قل أعوذ برب الناس أتعوذ أستعيذ بالله من لما خايف منه، لكن لو تذكرت المعوذتين فهما واترك ما سواهما. هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صورة الفلق مهمة أوي يا أستاذ، الولد جواه نفسه يقول لك كده، نفسه يقول لك كده. النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره اليهود عشان تعرفوا شر اليهود. أنا مش هدف معرفي عندي ولا وجداني الآن أن أنا أكرههم في اليهود، بس جت في الطريق، وده كان هدف في حصة تانية بأكده الآن بعبارة وأنا بأكد عليه. شفتوا اليهود حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استمش منه، يبقى أنت توالي اليهود ولا تحط إيدك في إيد اليهود؟ خلونا في موضوع، يعني ده موضوع أساس بس مش موضوع، مش من أهدافي، مش من أهداف الحصة اللي أنا فيها. أنا حصتي 40 ونص ساعة، الساعة أنا مركز عايز أطلع بالأولاد دول يعلمنا العلم والعمل. هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا عقبة بن عامر، نعم يا رسول الله، ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ بقول له شفت يا عقبة الليلة نزل عليه آيات ما نزلش زيها أبدا، دي اسمها تهيئة. النبي دايما كده، ما هو أصلا حاطط في دماغه أنا عايز الناس تقبل، والنبي بيتكلم من قلبه فعلا، آيات ما نزلش زيها. إيه هي؟ قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أنت ممكن تبقى حافظ الحديث دي كطالب علم، لكن مش عارف توظفها، مش عارف تقلد النبي، مش عارف تتأسى بالنبي. لكن وظيفتي الآن في المحاضرات دي أنا عايز أقول لك إزاي هتتأسى بالنبي كمعلم قرآن. النبي ما قالوش قل أعوذ برب، قل أعوذ برب الناس، آيات عظيمة لم ينزل مثلها قط، لا، تعال أقول لك حاجة ما نزلش زيها، في آيات الليلة دي نزلت حصل كذا وكذا يا عقبة، ويناديه باسمه يهيئه لتلقي سورة الفلق، يقدم لتعليمه سورة الفلق صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه مش قادر يحرك إيديه من الألم الشديد والتعب وأشد الناس بلاء يا أولاد الأنبياء، فنصبر على البلاء ده من فضل ربنا علينا يبتلينا ليكفر ذنوبنا، مش غرضي بس قلتها عارضة عشان أوصل الكلام اللي بعده. فكان يقرأ بالمعوذات، فلما مرض واشتد عليه البلاء مش قادر، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكنت أقرأ عليه وتمسك إيده وأمسح بيده. لو أنا بكلم رجالة كبار مش طلاب في فصل، شفتوا الحياة الزوجية إزاي يا جماعة؟ شفت أم المؤمنين وتعظيمها لزوجها وتقديرها له، شفت ملاحظتها أنه مش قادر يرفع إيديه لكن أنا اللي هقرأ، بس إيديه دي البركة، وأمسح بجسمه أو أسمع أمسح بيده جسمه، دي لفتة زوجية. لأن أنا بكلم ناس كبار ومتزوجين وأرفين أزواجهم، فعايز أخليهم يحسنوا معاملة أزواجهم. طبعا ما أقدرش أرد كده، مراتي موجودة الشاهد إخواني إن الأهداف اللي في قلب المعلم أساس، الأهداف اللي في قلب المعلم هو ده، هو ده المعلم. هو حد يقدر يعيش من غير أهداف؟ أنا ليه هدف، أنا كتاجر ليه هدف عايز أحقق ربح معين، كداعية ليه هدف عايز أوصل بالناس اللي سمعيني الحاجة، الناس دي بقى يطلعوا أولادي، يطلعوا طلابي، أطلع معاه القرآن دول التلاميذ اللي عندي زي ما يطلعوا. هذه وظيفة النبي ليبين للناس، يخلي القرآن حاجة سهلة ومحبوبة ومألوفة، مش يكرههم في القرآن، حفظ وتسميع وما عرفتش بخايب، لا لا، قرآن مشوق، مشوق والله. فالعيب فينا في تلقيه وفي أدائه. لدغ النبي بعقرب وهو يصلي، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ده كله تهيئة. طبعا في الحصة مش هقول كل الكلام ده، أنا بقوله لك أنت كمعلم عشان يبقى معاك حصيلة، معاك 30 تهيئة. احنا عاملين سلسلة معلم القرآن منها مجلد اسمه التقديم والتهيئة، مجلد 560 صفحة، ازاي تبدأ حصتك أول 5 دقائق. ليه انا طولت فيه؟ انا ممكن اكتبه في مذكره زي ديت كده في 5-6 صفحات، لا، انا ابتلينا ان المعلمين والمعلمات اسطمبه ما بيعرفش يفكر، هو زي ما بتقول هو سمع المثل ده مني هيقول زيه بالظبط، تيجي في صوره تانية تقول له قول لك ها يا ابني شغل مخ. فالقضيه الابتكار دي مش موجوده عند كل المعلمين، تلاقي معلم وعشرة. قلت خلاص احنا كده كده في النهايه هم دول اللي هيعلموا اولادنا، احنا مش هجيب ناس من بره، هم دولت معلمين الصبيان، هو ده عايز ارتقي بالامه. فقلت خلاص كل صوره وكل مقطع هديله ليها تقديم. فطبعا تطلع بقى المقدمات قد كده، عشان كده لازم ياخد فضائل القران ويدرس كل فضائل القران، لان من اهم المشوقات فضائل القران. خصائص الصور لازم يدرس خصائص الصور، اسباب النزول لان اسباب النزول من المشوقات، ده كان حصل كذا وحصل كذا فنزلت ايه وتقول كذا، ده مشوقات، دي تقديم وتهيئه، فوق أنها تفسير في نفس الوقت. تقديم والتهيئة أهم شيء. خطيب كده يبدأ 3 دقائق يخلي الناس النص ساعة خطبة عميقة، وخطيب تاني 3 دقائق ينيمهم وبعدين يبدأ خطبته. صحيح ينيمهم ويبدأ خطبته. إزاي تشوق الناس في أول 3-5 دقائق؟ للأسف الشديد أعدائنا يدرسون هذا جيداً، عشان الإعلان هيجي لك 3 ثواني غصب عنك، هتشوف 3 ثواني على ما تكتب خط الإعلان، إزاي في 3 ثواني أجيبك وديك أهدافي المعرفية، هتعرف المنتج ويشوقك ليه ويحرك قلبك ليه في 3-4 ثواني، وانت معاك القرآن المؤثر ومش قادر تحرك الناس في 3 دقائق مش 3 ثواني. تعلم المهارة دي ولابد، هتركب أتوبيس وهيركب جنبك ناس، هيقابلك واحد اول مره، عايز في 5 ثواني اربطه كذا كذا كذا عشان ادخله في كذا. سبحان الله، شايف ان شاء الناس منشغله بايه؟ في ناس ما شاء الله شغالين في كذا، في 5 ايام بيكونوا خلصوا كذا. ايه ناس وفين ومين وليه؟ هو يجي لك بس انت اديته المشوق. بيسموها اعلان ودعايه، احنا بنسميها دعوه مش دعايه، دي دعوه. هو يدعوك إلى الشر في 3 ثواني، يهيئك لتلقي المنتج في 3 ثواني. تلاقي نفسك فتحت بقى كده وبصيت وما تخططش الإعلان، ليه؟ شدك في 3 ثواني، أخذك أخذ قلبك ولبك وعقلك وبصرك وسمعك في الباطل في الحرام. جلد وتعلم ومهارة عند الكافر، وإحنا اللي معانا الرسالة الصحيحة لسه درويش. المصيبة ما يبقى الناس كلها درويش، مصيبة هصبر عليها. يبقى معلم القرآن درويش؟ لا، معلم القرآن ده عارف كل حاجة، لأن القرآن فيه تبيان كل شيء لو كان معلم صح. طيب، إيه الهدف الوجداني وإيه الهدف قبلها المعرفي اللي عايز أوصله؟ ده بقى اللي هو الدرس نفسه. هشرح أولي مجموعة معلومات أنا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والطلبة عينيهم معاك في المصحف وبيتابعوا وممكن يرتروا وراءك، وتضبط لهم النص ضبط إجمالي. لسه لا خدنا إخفاء ولا إضغام ولا دي قصتي خالص دلوقتي. أنا بس كان المفروض العرب بيقرأوا الكلام ده عادي، مفيش أخطاء، بس المشكلة عندنا إحنا بنكلم ساعات أعاجم، معظم يسمعوا طلبة مش فهيعك وهيقرأ غلط، فبس بتأكد في دقيقتين ثلاثة إن الكلمات استقامت. يا أولاد السورة ديت استعاذة من كل شر في الدنيا. قسم الأول استعاذة من كل الشرور، ثم ذكر الله ثلاثة أنواع من الشرور. معاكم مصاحف، كل واحد فتح مصحفه. الزكي اللي يقول لي إيه الثلاث شرور؟ إيه الثلاث شرور؟ علي صوته، قل لي الشرور إيه من الشر الأول كذا. من شر، مش الشر، قل لي إيه الشر؟ الغاز. الشر الثاني النفاثات. الشر الثالث الحاسد. بس ما تقولش الشر أولي من شر غاسق، ده لا، ده مش شر، دي الآية. الشر إيه هو؟ الغاسق. إيه الغاسق؟ يعني غاسق يا أستاذ؟ ده السؤال الطبيعي. لك شر من شر غاسق إذا أقرب ضاعت. لا، ركز، أنا عايز أوصل الأولاد إن في شرور في الدنيا دي، شرور كتيرة جدا. فأنا قلت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من كل الشرور. وبعد كده ربنا خص ثلاث شرور وركز عليهم. تتوقع يا أخي ربنا ليه ذكر الثلاثة دولة وما ذكرش الشرور الثانية؟ ليه؟ اشمعنى الثلاثة دول؟ لماذا خص ثلاثة من ضمن ثلاثة مليون شر؟ لا، أنا معلش، أنا عايزك تعيش معايا إنك أنت طالب ومش عارف الموضوع. أنت لسه الثلاثة دولت غاسق ومش عارف عن الغاسق، يبقى أكيد الثلاثة دولت حاجة خطيرة جدا، مش ده اللي هيتولد عندنا؟ ففي ثلاث حاجات خطيرة جدا، أنتوا بتخاف من حاجات كتير بس في ثلاثة خاف منهم جدا جدا، الغاسق والنفاثات والحساد. ده أنا شيخ ما كنتش واخد بالي موضوع الحسد ده، هنجيله. لو كنتش واخد بالي حكاية الليل، الليل شر ليه طيب؟ هقول لك، هو التعليم كده مش سرد معلومات. يبقى أول حاجة اللي احنا سميناه بقى التقسيم الموضوعي، يبقى الصورة دي قسمين، قسم استعاذة من الشرور على بعضها، وقسم تخصيص ثلاث شرور بعينها. لسه حفظوش الصورة، نبدأ بأولي. قل أعوذ برب الفلق. قل مين اللي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يستعيذ؟ ده احنا ساعات بنستعيذ بالنبي. اقول لك شير، النبي نفسه بحاجة الى ربه ليستعيذ به، فربنا بيعلمه يقول له قل. فلا يستعاذ يا اولاد لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير النبي، ولا يصدق من يدعي انه في مرتبة ومكانة مش محتاج يستعيذ وعندنا قدرة ابدا. كل الناس حتى النبي يحتاج إلى الاستعاذة. ما فيش حد افتوى ويقبل يقدر يقابل الشرور إلا إذا استعاذ بربه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أننا ضعفاء ما نقدرش نرد الشرور على أنفسنا. دي كلها كل دي اسمها أهداف معرفية بعرفك معلومات. خدنا من الآية دي النبي نفسه وكل إنسان محتاج إلى رب يستعيذ به. طيب أنا ضعيف طبعا، وهل يحميك ويحفظك ويعيذك إلا الله؟ قل أعوذ برب الفلق، أعوذ أحتمي ألجأ أعتصم أستجير. دي معلومة، دي أهداف معرفية، كلمة جديدة بالنسبة له أعوذ. وبالتالي لو جيت أنت عايز حاجة جاية تخبطك فاختفيت وراء العمود، يبقى أنت استعذت بالعمود، أعاذك حماك. الطفل الأولاد عايزين يضربوه جري جري في حضن أمه، يبقى استعاذ بأمه، مش استعاذ أحنا أستجير. لا، لازم يوصل له أنا أستعيذ، لازم يعيشها، لازم يحس يعني إيه أعوذه. مش بس عرف معناها، مش حصل معلومة بحيث أعوذه أستعيذ وأجعل، لا أنا عايزه يعيشها. زي اللي احتمى بعمود، زي اللي احتمى بأمي، زي اللي احتمى بدرع، زي اللي احتمى بكذا. وصلت؟ طيب. برب الفلق، ونضرب الأمثلة اللي قلناها لو كنا شوقنا بمعنى الفلق ده مش محتاجينها هنا. فالفلق فالق الإصبع، فالق الحب والنمى، فالق الأرض عن النبات، فالق الجبال عن العيون، فالق السحاب عن مطر، فالق الأرحام عن أجنة، فالق البيضة عن كتكوت وطير. فهو رب الإيه؟ قولوا معي، قل أعوذ برب الفلق. احفظها على فكرة وافهمها وعاشها. ده ربنا بيقول للنبي ولكل إنسان إن كلنا ضعفاء ومحتاجين الاستعاذة بالله، ولا يعيذنا إلا رب الفلق، اللي فلق الصبح واللي فلق المعنى جواه. ما تقولوش سمع، هو فهمها خلاص، هو فهمها، مش محتاج تسميع، مش محتاج تسميع ولا حفظ. اللي فلق كل هذه الأشياء وفرقها، فلق الحبة بقى دي نص ودي نص، وفلق البيضة فخرج القشر في يمه والطير في يمه، والحجر جه اليمادي اليمادي والمية طلعت منه، كما يفرق ظلام الليل بالإصباح سبحانه يفرق بين الحق والباطل وبين ظلام الباطل بنور الحق. فلق الإصباح انتقلت من المعنى الحسي للمعنى المعنوي، ومن هنا سمي الكتاب فرقانا، هيفرق بين هذا وهذا. فالفرق والفلق زي ما قال شيخ الإسلام فيه وقاف، المادة دي دايما والحروف دي بتعبر على عن فتاقة فلاقة فراقة، ده درس لغوي. فسمي فرقانا انه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين أوليائه وأعدائه، يفلق البحر لموسى عليه السلام لأنه رب الفلق. انت قلت الآن لمعاني وجدانية وتصورات عند المستمع، إن القضية مش قضية فلق الإصباح فلق حب والنوى، ماشي جميل، دولت صورتين من صور الفلق. طب إيه الصور التانية؟ هدنك كمعلم ماسك على الصورتين ده اللي بقولك عليه، ما عندناش ابتكار. طب في إيه تاني اللي بيتفلق؟ إيه اللي تاني اللي يفرق ويفلق؟ وفكر، عشان كلما وقف أمامك صخرة قل يا رب الفلق، مجاهد وفي أرض القتال وحصون الأعداء، يا رب الفلق، يفلق لك الجدار ده. خلاص انت عشت معنى الفلق، ده اسم سورة عندنا، مفيش حاجة بتستعصى عندنا لأننا عبيد لرب الفلق. لو لم يحفظ الولد سورة الفلق فيش أي مشكلة عندنا، لكن لو المعنى ده ما وصلوش مشكلة كبيرة جدا، ما عندوش توكل على الله ولا في الصعوبات ولا الملمات بيلجأ إلى الله ولا حاجة من الحاجات. له الإيمان، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، هو كان محتاج المعاني، محتاج المعاني، ولا يستقيم سلوكه ولا أخلاقه ولا دينه ولا إيمانه إلا بهذه المعاني. فالذي فلق الصبح بعد شدة الظلمة قادر أن يفرج كربك ويحل عقدك ويجعل ظلمات الحياة نورا لو استعذت به. قل أعوذ برب الفلق، عم أكد على قل أعوذ برب الفلق. القادر على إزالة هذه الظلمات يدفع عن من يعوذ به ما يخافه ويخشاه. وطلوع الفجر اللي سموه الفلق، فلق الإصباح، مثال لمجيء الفرج. عشان كده الصحوة يقول لك الفجر، الفجر ده بيعبر عن اللي هيزيح الظلمات دي ويدخلنا في نور الإيمان والقرآن والوحي، رب الفلق. توفيق والسداد والأمن والأمان إذا استعنتم برب الفلق في الصباح والمساء. أوعوا يا أولاد تنسوا أذكار الصباح، خاصة قل أعوذ برب الفلق، زي ما النبي أكد على عقبة بن عامر أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق صلى الله عليه وسلم. فإحنا نستعيد بالله رب الفلق في الصباح وفي المساء وقبل ما تنام، وتأكد على المعنى المهاري اللي هنجمعه في الآخر، إيه الأعمال اللي خرجنا بيه. من شر ما خلق، وعيش مع الأولاد إيه الشرور اللي أنتوا خايفين منها، بتخاف من إيه، بتخاف من إيه، بتخاف من إيه، بتخاف من إيه. المفروض أمر عليك واحد واحد، كل يقول لي أكتر حاجة بخاف منها كذا. إيه أكتر حاجة بتخاف منها؟ بتخاف من حاجة ولا أنت بتخاف من حاجة خاصة؟ إيه أكتر حاجة بتخاف منها؟ قول نكد مراتي، أرف عيالي. أيوة قول اللي في قلبك يا حبيبي. القرآن مناجاة بين العبد وربي. ليه إحنا بنعزل واقعنا عن القرآن؟ إيه أكتر حاجة بخاف منها؟ إن أرجع البيت ألاقي نكت، لا هعرف أحضر درس ولا هعرف أعمل حاجة وهدني متعك. أكتر حاجة بخاف منها هو هي جزئين، مش أنا أنت. يلا قول، قول شاركوني فعلا من قلبك ايه، وهتسأل الطريق ايه حاجة خاف من الضلمة. يا أستاذ بخاف من الضلمة، ليك حق، ده ربنا خصص الضلام والغاسق من بين كل الشرور، ليك حق يالا، انت فعلا خوفك في محل وسيبه وعدي. الله، ده طلع موضوع طبيعي، انا كنت فاكر نفسي هطلع جبان وبتاع، خليه يعيش لوحده. ايه تاني المخاوف اللي تخافوا منها؟ مش بقول لكم ما عندناش ابتكار ولا عايشين اصلا واقعنا، سامحوني والله ما اقصدش اعطم حد، لكن احنا فعلا ما بنعيش الواقع. انت بتقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، معناها شر كل المخلوقات، زي ايه؟ تقف تتنبح الثعابين والحشرات، استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم من سم الثعبان، صح؟ لانه كان عايشين في الصحراء ويجي تعبان والنبي لا ده عقرب، خايف من الظالم، خايف يستدعوني في أمن الدولة، خايف من 100,000 حاجة. أنت في إيه هتعمل لي فيها شجاع وأنت ميت في هدومك؟ بس أنت مش واخد بالك إن فيه دافع لكل هذه المخاوف، فيه رب لكل هذه المخاوف. أنا حاسس إنه موضوعي العلم وبتاع والقرآن والسنة، عملت إيه؟ رحت جامع كل الأحاديث اللي فيها أعوذ بك من، وشفت النبي استعاذ من ايه، قلت دي مخلوقات، فقلت جمعتها هي من انس وجان. اي كلمه هقولها يبقى وردت في حديث وما فرقتش معايا حديث صحيح ولا ضعيف. ليه؟ لان فعلا الحاجات دي شرور بغض النظر حديث ولا مش حديث. من شر انس وجان، من شر طاغيه وجبار، من شر نفسي، من شر الشيطان وشركه، من شر الشيطان وشركه، من شر سمعي وبصري ولساني ومني، ومن قلب لا يخشع، واعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، ومن شر ما عملت، ومن شر ما لم اعمل، ومن شر السامه والهامه واللامه، ومن شر ما جهلت، ومن شر ما اجد واحاذر من الامراض والفتن، ومن وسواس الصدر وشتات الامر وفتنه القبر، ومن شر السلطان، ومن شر ما تجري به اقلامهم العلمانيين، ومن شر ومن دعاء النبي ومن شرور الأعداء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما درأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير ومن شر ما يج في الليل ومن شر ما يج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن شر الدنيا والآخرة. يجي 50 حديث توجه إلى الله بقلبك في كل واحدة من دي هتجد فيها إن مخاوف ممكن تكون أنت أصلا مش واخد بالك منها. دخلت الكورونا في الدعاء ده؟ طبعا سيء الأسقام ما سابتش، كأنك توجهت إلى الله. إحنا قاعدين هوت أنت بتتنفس ميكروبات، وداخل فمك ميكروبات، وداخل عينك ميكروبات، وداخل أذنك ميكروبات، وحولك شياطين لا تحصى عددا. متخيلين الدنيا مخيفة قد إيه؟ متعبة قد إيه؟ لا راحة فيها، المخاوف كثيرة. أنا حاطط هدف وجداني عندي، عايز أحرك الطلاب والمستمعين وحضراتكم، لازم تدركوا إن في شرور كثيرة وإحنا اللي مغفلين. لازم تدرك انك محتاج لرب يدفع عنك ده كله. انا مش هفضى للسلطان ولا ذوي الاعلام ولا الفتن ولا الامراض ولا السم والهم واللمه وما درأ وما بدر وما نزل وما صعد. ايه ده انا هدافع عن ايه ولا عن ايه؟ انت محتاج تقول يا رب ادخلني في هذا الحصن الحصين، اللجئ اليك، انت رب الفلق، انت تفلق لي ده كله وتبعد عني شر ده كله. هو ده التوكل وهو ده الإيمان. تعلمنا الإيمان قبل القرآن. فأنا مش همي الآن إنك تقول لي من شر ما خلق، وده مراد وتاخد عليه أجر، لكن مش المراد الكبير ده اللي علشان نفهم ونعمل. قال لنا رتل ترتيلا، اقرأ على مكث لأجل إنك تصل للفهم. لكن تصير الطلبة الشيطان يصرفك عن الفهم والتدبر والعمل وإنك تعيش المعاني اللي هتعملها دي كلها، وتقول لي أحسن حفظنا سورة الفلق، والله ما حفظتها، فإن حفظها حفظ العمل فيها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لو أن أحدكم إذا نزل منزلا، النبي صلى الله عليه وسلم كده، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. فبيعلمك كل ما تنزل مكان استعيذ بالله من شر ما خلق. صباح ومساء بتقرأ، قبل النوم بتقرأ، محتاج يحميك بالليل وبالنهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض وربي ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. حسن حديث أقوام وضعفه أقوام. الشاهد إن الأمة كانت عايشة القضية دي، والنبي صلى الله عليه وسلم عايش بيعيشهم الأمر ده. خلاص، من أذكار الصباح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما هي دي؟ طيب، ثم ده بقى الشرور كلها، لكن خص الله من كل الشرور دي ثلاثة شرور. الأول الغاسق. الغاسق يا أولاد، سمحنا بكلم كأن أصل الطلاب يعني، ولا أنتم في أسياد مش أولاد. الغسق الليل، غسق الليل يعني ظلمة الليل. وقاب، هيقول لك أقبل، هيقول لك هبط، هيقول لك غمر الكون بظلامه، لكن فعلا دخول الليل مش نزول ولا إقبال، ده أنا بقرب لك المعنى، لكن هو وقب، هو ولج الليل في النهار. والعرب عايشين المعاني دي، عايشين ما معنى الوقب وما معنى الولوج. هي مش دخل، دخل دي باب ودخل، هو مش كده، هو ليه كده بالله بتاعت فتح وخش ليه؟ لا، نحس كده في حاجة غمرت الكون وطفت وما تعرفش ازاي تدخل ده في ده، كيف ولج الليل في النهار نهار في الليل، هي اسمها ولج. اللي انت مش عارف توصفه ده وصفه في اللغة ولاجة وقابة. انا عايز الاولاد يعيشوا قصة وقوب الليل، كيف وقب الغاسق. طب انا بستعيد من شر الغاسق، هو ايه اللي في الليل؟ وحوش ودواب وحشرات سامة ولصوص وأعداء وظالمون ووساوس وهواجس وهموم. انت تيجي بالليل وتحس انك قبل ما تنام هتدس على المخدة، الهموم عمالة تلاحظ ضاق وخضق ضاق ضاق ضاق. الهموم بتأتي في الليل والوساوس تأتي في الليل أكثر من غيرها، تخنق المشاعر وتخرق الوجدان. شهوة تستيقظ زيادة في الليل وفي الوحدة وفي الظلام. والليل إذا كان على تلك الحال يبقى شيء مخيف، ومن شر غاسق إذا وقب. وكان النبي إذا نظر إلى القمر قال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا فاحذروا الليل، فإقبال الليل يكون معه جملة من الشر كانتشار الشياطين، أقوى ما تكون وأكثر بالليل. ولهذا خذ واجب عمل هوك، هذه أهداف مهارية حتى تنطبق. كفوا صبيانكم إذا دخل الليل، وأغلقوا أبوابكم إذا دخل الليل، وغطوا أسقيتكم إذا دخل الليل. تنتشر الهوام وتنتشر الشياطين، بس مش شايفين حاجة، احنا ما عندناش قطط عشان تقول لي غطي. يا حبيبي هناك ما لا تراه ويخلق ما لا تعلمون. استجب للذي يعلم الغيب. الليل دخل كف الصبيان، ما تطلقوش أولادكم بالليل يا إخواني. إذا دخل الليل دخلت الشياطين وتكاثرت، بعد كده يصيب الولد خبل ولا صرع ولا ضلال ما تلومش إلا نفسك. شياطين الجن وشياطين الإنس تعمل بالليل أكثر من النهار. الظالمون والمجرمون وأعداء الإسلام بالليل أكثر من النهار، ولهذا قالوا بل مكر الليل والنهار وبدأوا بالليل إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. احفظ نفسك وأولادك. ومن هنا لا تجعل ليلك نهارا ونهارك ليلا. يستيقظ أول الليل وتتلقى الشياطين خلاص. بعد كده بتقول لي جالي إحباط ونفسيتي وحسني مخنوق وعايز أموت. طيب ما أنت عايش الليل مع الشياطين، أعمل لك إيه؟ أنت عايش الليل مع الهوام، هوام الأرض، ما تراه وما لا تراه، أنت اللي عملت كده. ولهذا الليل عند المسلمين للقيام والقرآن حيث لا تحضر الشياطين، قيام وقرآن فبيطر. غير كده نوم وراحة وسكون، وقبلها تستعيذ بالله وتقرأ آية الكرسي وتقرأ قل أعوذ برب الفلق حتى لا يقربك شيطان. يبقى حميت نفسك بالليل وحميت أولادك. لكن يدخل الليل وينتشر الناس بلا صلاة وقيام؟ لا. إما كنت بتقول ليه من شر غاسق إذا وقب؟ أنت كذاب. يا رب أعزني من شر الليل إذا دخل. طيب يعني أنت خايف من الليل إذا دخل وإذا وقب؟ لا أنت كذاب، أنت ولا خايف ولا حاجة، ولا في قلبك ولا في ذهنك. عايزين نربي الأولاد إن الليل دخل بنتكلم. ده خلاف. خلاف إيه؟ خلاف إيه؟ خلاف المدنية والحضارة، خلاف الشياطين والعفاريت. لكن إسلام وإيمان ومجتمع مسلم، جن الليل فلا تسمع إلا القرآن. جاهدوا للوصول إلى ذلك. إذا استجنح الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. دي مش كلامي. وأمر وقال وأغلق بابك واذكر اسم الله، اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله. اتدخل الليل في حال الطوارئ، غطي الإناء والسقاء واقفل الباب واعمل كذا واطفئ البتاع اللي ممكن الفار يعمل فيه كذا واللي ممكن كذا وكذا، احتياطات أمنية من الغاسق إذا وقف. ما هو احنا بعد كده هنتعرض لآفات ونقول منين وليه وازاي، والواد كان حلو، ده هو اللي كان بيقدم في الجامع وفجأة لقينا الواد اتغير وكان بيذاكر وشاطر وركبته العفاريت. ما انت مركبه العفاريت، انت معيشه مع الغاسق اذا وقف. يا عيش استعيدي بالله من شر هذا الغاسق اذا وقف، ويشير بها للقمر. هو النبي ما قالناش ولا الشريعة ما حذرتناش؟ احنا اللي مدين ظهرنا. سأل سائل قصة، والقصص من أسلوب التعليم في القرآن، مليء قصص، تلت القرآن قصص. اسمع القصة دي. مسلمة الكذاب مدعي النبوة كان يأتيه آتٍ، النبي بيأتيه الوحي، ده بيأتيه رائم من الجن، فرئي الجن يأتيه، فبيقولوا كيف يأتيك؟ بيقولوا اللي بيجي لك ده بتقول عليه وحي، بيجي لك ازاي؟ قال في ظلمات حندس، تبقى الدنيا ظلمة يجي لي. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي؟ قال في مثل ضوء النهار. يبقى اللي بيجي الحال المسيلمة ايه؟ شيطان، شيطان. فاستدل السائل قال له بس اللي بيجي لك ملك يا رسول الله، بيجي له شيطان، شغل الليل ده شغل الشياطين. ولهذا سلطان الساحر والسحر بالليل اكثر، اشتغلوا بالليل. ولهذا يقول لك هذا سحر ليلي قوي مؤثر. انت عرفت منين الكلام ده يا شيخ؟ القرآن يا حبيبي، القرآن يخليك تعرف كل حاجة لو فهمت وتدبرت. يظهر لك كل المكائد مما ترى ولا ترى، مما تعرف ولا تعرف، ويديك الحل والأوقات والأزمنة والطريقة والهيئة. نظلم أنفسنا حين نترك القرآن أو نتلقاه بغير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع. اللي بيذنب ينكت في قلبه نكتة إيه؟ بيضاء ولا سوداء؟ السواد والظلام والكلام ده، دي قصة الشياطين وقصة الذنوب. ده الشر الأول اللي خص من سائر الشر، اسمه إيه؟ الغاز. فاعملوا حساب لليل واستعيذوا برب الفلق إلى أن يفلق الصبح. ومن قولوا معايا بقى كده، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. واسأل طلابك يعني ايه الغاسق بقى يا اولاد الليل، ويعني وقب دخول الليل، وايه المشكله يا اولاد في دخول الليل؟ الاستاذ ده بينتشر الشياطين. اتاكدت ان هم فاهمين. تقويم وتقييم، اسئله صفيه بيسموها، يعني في الصف في المدرسه في الفصل، اسئله حلقيه في الحلقه، سميها زي ما تسميها، المهم نشوف الطلاب فهم ولا لا، عرفوا الكلمات وعرفوا المعاني وعرفوا ورا الموضوع. يعني كده يا اولاد هنعمل ايه؟ طب عايزين بقى نقسم وقتنا، هنشتغل امتى وهنلعب امتى يا اولاد؟ فنخلي لعب العصر، ايه رايكم نلعب العصر؟ عايز كوره بالعصر، ما نلعبش بالليل، ولا عايز ونبدا نظبط امورنا ونتصل جدول واجب منزلي ده هنعرفه بعد كده، بس الوقت مش هيسعنا. الشيخ عمال يبص لي اهو، ها، فهيبقى في واجب منزلي. الواجب منزلي كده، الولد نام امتى واللي نام بدري يتحط عليه علامه صح وياخد جايزه. تطبيقات عمليه، احنا مش بنهزر، احنا بنحمي من شياطين، بنحمي من دخول النار، الأمر جد مش هزل. ومن شر غاسق إذا وقب، نقولها بقى من الأول يا أولاد كده، نشوف إيه الشرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. فاضل كم واحدة كده يا أولاد؟ فاضل اثنين. شايفين الطريقة ديت؟ تأكدت أنه معاك وشاري الأولى وفاضل الثانية، فاهمني؟ ومن شر النفاثات في العقد. يعني ايه النفث يا اولاد كده؟ فاكرين لسه كنا بنقول النبي بيقرا وينفث؟ ده نفث وقرا الايه؟ القران. اصحاب الشياطين يقرا تعاويذ الشياطين وكلام الشياطين وينفث، فبالقران ندفع نفثات الشياطين. النفاثات دولت ساحرات، تنفث يعني تعمل زي تنفخ مع رذاذ خفيف، بس رذاذهم ده مليء بالكلمات الخبيثه اللي فيها كفر وشرك. احنا مسلمين بننفث بقراءه المعوذات كل ليله قبل ما ننام زي النبي صلى الله عليه وسلم. انا عمال ادي معلومات وبحرك وجدانهم وشياطين وهتنام، ومهارات عمليه قبل ما تنام تعمل كذا وهتنفث كذا. ده بيربي، ده معلم اهو. يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، بيطهرهم من الشياطين ومن الأدناس والأرجاس ومن الشرور. شغل شغل. هتقول لي بقى التربية، هي دي التربية؟ كاتش بالقرآن يبقى مش تربية، يبقى فيها حاجة غلط. هي التربية أن يفهموا جيدا؟ لا، يفهموا ويطبقوا مهارات معرفية وجدانية وعملية مهارية. هو في سحر؟ وسحر النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى أياما، فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود، شوف تاني اليهود يا أولاد، تاني اليهود الملعين دول، سحرك وعقد لك عقدا في بئر كذا وكذا. عقد؟ ده من نظام السحر، ويعقد عقدة ويتفت ففته المعفنة دية النفث ده على الشرك اللي بيقوله، ويعقد ويعمله لك ويخبيه في مكان. حصل كده مع النبي، ده أدرك لعبة من ألاعيب السحر اللي هي موضوع العقد، السحر في العقد والنفث فيها. الله، ده حكى لك اهو ايه اللي بيحصل. اصل الولاد بيعملوا ايه الشياطين بقى؟ هقول لك انا، الساحرات الكافرات الكفار، الساحر كافر. مش هتدوني درس بقى في ان الساحر كافر، بس ده درس عقيده حصلت عنده، ده جزء من الشرور اللي بتواجهها البشريه. فجبريل قال له عاملين لك العقد، والعقد دي موجوده في بئر اسمه كذا وكذا وكذا، يا فلان روح وهاته. راح البير يا أولاد وجاب الحبل اللي كان فيه عقد اللي كانوا عاملين فيه إيه؟ نفثين فيه. مين دولت؟ النفاثات. كانوا من مين؟ من اليهود. ما تتكلمش لوحدك وتغني ترد على نفسك، أنت قول وهم يردوا عشان يعيشوا معاك المعنى. يبقى أنت وهم حاجة واحدة، أنت والطلاب كله عامل كده، أحبوك وارتبطوا بك وتعلموا منك، وبعد كده كل واحد هيرجع لك. انت اللي معاك العلم، انت اللي معاك القرآن، مش معلم ماسك خرزانه وقول يا له وكرهك وكره منظرك، لا، حبك وبيتعلم منك ووراك مش هيسيبك. فاستخرجها فجاء بها فحللها عقده عقده، وكان كل عقده. بصوا كده يا اولاد سوره الفلق كم ايه؟ كم ايه سوره الفلق وسوره الناس؟ يبقى كان كلهم 11 ايه، كانوا 11 عقده، فنزلوا حلوا ال 11 عقده. اللي اولاد يحبوا الموضوع ده قوي، 5 و6 ودولت 11 و11، لو انت ما عدتش هو بيعد ويتاكد ان هم 11. ثبت عنده موضوع عندنا في علوم القران اسمه عد الايات، ده علم، دي دوره اسمها دوره عد ايات القران، ويدرك ان الفلق 5 ايات مش هينساهم، ان الفلق والناس 11 ايه، كانوا 11 عقده وساحرين اليهود فيها النبي وجالوا كذا، وكل ايه حلت عقده، مش هينسى الحدوده دي. شوف، ينسى القران وينسى حفظه لكن مش هينسى المعلومه دي، وده المطلوب. المطلوب عندي يتذكر الالفاظ ولا يتذكر المعاني والسلوك والخلق والتطبيق الايماني. فكان يعلمنا الايمان قبل القران، ده كله انا لسه لا سمعت له ولا حفظته، بعيشهم معاني ايمانيه. والسحر ده اكتر، اشوف الذكي فيكم بقى اكتر في الرجال ولا في الستات؟ عشان كده قال الايه؟ النفاثات. هو ما فيش نفاثين؟ في نفاثين، بس في النساء اكثر. وما تروح القرى اللي فيها سحر ويعملوا كده تلاقي النسوان هم اللي ورا الهم ده كله، فاكثر في النساء منهم في الرجال. ولهذا قالت عليهم من شر، رغم ان في كل حاجه بيغلب جنس الرجال، مش كده ولا ايه؟ يا الذين امنوا امنوا، يتكلم هو يقصد مؤمنين ومؤمنات، لكن في دي قال من شر الايه؟ النفاثات. زي بالضبط الزانيه والزاني، يبدا بالزانيه ليه؟ هم اللي ورا المصيبه دي. مش معنى كده تبرئه الرجال، لكن تقديم ما هو شر اكثر واغلب، فقال النفاثات وما قالش النفاثين. قولوا معايا، قولوا معي، ومن شر النفاثات في العقد. ما تقولها زي ومن شر النفاثات في العقد، من غير ما اقول له ده اسمه ادغام ولا حركتين ولا حاجه، بس انا دخلتها في النص على ما يجي معاد، بس بهيئ وبقدم ليها في وسط الدرس. حفظ هو كده، حفظ على فكره مش محتاج، عشان كده الحفظ اللي هياخد منك ساعه هياخد منك 10 دقائق، وهيبقى حافظ وفاهم وفي دماغه تصورات وعقائد وسلوكيات. ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد يبقى في حسد، في حسد، والحسد حرام وكبيره. انتوا فاكرين القصه اللي قلناها زمان يا اولاد، ان كان سيدنا ادم ليه ولدين، واحد اسمه قابيل وهابيل، قتل اخوه ليه؟ حسد، لاجل الحسد قتل اخاه. فاكرين قصه يوسف عليه السلام اخواته قتلوه ليه؟ حسد. ازاي ابوه يحبه اكتر مننا؟ وازاي؟ حسد، هو ده الحسد. مش الحسد هو سلوكه مش عارف ايه، يتحرك فيه الصدر بكذا ويخرج، لا مش عايزه كده، انا عايزه يعيش القصه دي زي اخوة يوسف كده، حسدوا اخاهم على محبه ابيه، زي قابيل ما حسد هابيل على انه تقبل منه وما تقبلش منه، واخد بالك ازاي؟ فده مرض، اوعى تشيل الكلام ده من قلبك وزيته في قلبك، روح ده الرجيم. المؤمن يا اولاد يحب الاخيه ما يحب لنفسه، مش يحسده، ده لو ما عندوش اتمنى اللي عندي يبقى عنده. المؤمن طاهر نظيف بيحب الخير للناس، اذا لقيت في نفسك غير كده انك متضايق من زميلك كذا قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وروح اديله هديه عشان تكسر الحسد اللي في قلبك، عشان تغلب الشيطان، ترضى ان المسلمين كلهم يكونوا بيستعيذوا منك، يقول لهم من شر حاسد، وتبقى انت الحاسد، ويبقى المسلمين كلهم توجهوا الى الله عشانك، وتبقى انت اللي ربنا ما بيحبوش. صحيح ده حاجه كبيره قوي، هبقى انا الحاسد اللي كل المسلمين بيقولوا من شر حاسد، حاسد اذا حسد. وعشان كده يا اولاد دايما معاك حاجه كويسه ما تقعدش تظهرها، اخفيها، تكونوا كتير ما تخرجوش من باب واحد عشان ما تتحسدوش. العين حق، النبي بيقول كده. كتير من المسلمين والإخوة أيش عارفين في حسد، يعني عارفين في حسد. لا لا، حق حق يا حبيبي، أكثر من تراهم في القبور ده من الحسد. كم من أقوام ماتوا من الحسد، عين وجالوا مرض ووقع فيها. كم من حياة فسدت، حياة زوجية وحياة والدية بسبب الحسد. فإحنا محتاجين فعلا يا أولاد صبح ومساء وليل ونهار وقبل ما ننام نقرأ، لأن الأشرار كتير واللي بيحسدونا كتير، يهود ونصارى ومسلم خبيث قلبه فيه كذا وكذا، وناس ما عندهاش دين وناس كذا. واحد عائن، عائن ده مش خبيث ولا حاجة، بس هو إذا نظر بعينه حصل هذا الشر. وممكن تبقى أنت في مالك وأنت في أولادك تكون عائن، وعشان كده تبرك بسم الله تبارك الله ما شاء الله، حتى وانت اللي موجود ما فيش حد معاك. اذا في حاجه بتطلع من العين هو في كده، وهذا حصل حتى في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن شر حاسد اذا حسد. نختم كلامنا حاجه اسمها ورقه عمل بعد كل درس، وهي خاتمة الحصة هتجمع فيها أهدافك المعرفية والوجدانية والمهرية، بتلخصهم للأولاد وتحط الواجب المنزلي عليهم. وصلت؟ خلي بالك إن الدورة اللي احنا فيها هيبقى فيه جزء اسمه بحث تطبيقي. الدورة عبارة عن 5 محاضرات هتمتحنوا فيهم، واربع صور اللي انا شرحتهم، الفاتحه والناس وادي الفلق والمره الجايه الاخلاص، هما الاربع صور دول بس، واختبار فيهم. وكل مجموع معاهم مشرف هيديهم صوره، ده المسد وده الفيل، تطبق عليها الكلام ده. هيئ للصوره ازاي؟ اهدافي المعرفيه، اهدافي الوجدانيه، اهدافي المهاريه. هشرح الحصه ازاي، المعلومات اللي انا قلتها زي كده، ومن كل ايه تطبيق عملي هيكون شكله ازاي. وهلم الموضوع في النهاية، خاتمة الخطبة أو الدرس أو قراءة جنبك للسورة. أنت قعدت تقرأ سورة الفلق، أنت قمت ليلة كاملة بسورة الفلق، عمال تكرر سورة الفلق، وفي كل مرة بتستحضر شر من الشرور وتطبقه على الواقع بتاعك. آه فعلا فلان، آه فعلا كذا، آه فعلا دولة كذا، آه فعلا الظالمين اللي كذا، آه فعلا كذا، يا رب أعوذ بك. وتكرر السورة تاني وفي دماغك شر شر، وتلجأ إلى الله صادقا، وتلاقي نفسك اتأثرت واستشعرت ضعفك وقدرة الله عليك فتبكي ويقشعر جلدك. تدخل بقى في المرحلة اللي هي الصحابة حصلت لهم، التأثير الوجداني الحقيقي. هو جه منين؟ مجموعة من المعارف والمعلومات، مجموعة من الوجدان والمشاعر أثارها القرآن والأحاديث فيهم، وقرروا العمل اللي هو اللي بيسموها المهارية والتنفيذية والعملية، فعاش النص. لابد أن تبكي، بيحكموا التمثيلية والفيلم بالشكل ده، تلاقي نفسك آسف زي لهبل بتعايق، وانت عارف انه فيلم، وانت عارف انه تمثيلية. اللي بيشهدوا هذا الباطل ليه بيبكي؟ يقول لك خلى المشاهدين كلهم عياط، يعني عنده قدرة على إثارة الأمور الوجدانية، واداهم مجموعة من المعلومات الخاطئة المعرفية ومجموعة حاجات تحركهم لعمل فاسد، يخرج ليعشق وطالبة، يخرج لكي يفعل كذا وكذا من الموبقات. هو كان ليه أهداف وهو بيحط الفيلم، فاللي بيحط فيلم وتمثيلية ليه أهداف، بيحرك الناس للباطل. وانت معلم القرآن ملكش أهداف تحرك الناس ليه وتحرك وجدانهم وكيانهم ومشاعرهم وتديهم المعلومات اللي تؤكد هذا المعنى وتديهم الخطوات العملية؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. سيدنا إبراهيم فاهم القصة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم عليه السلام. خلاصة ورقة العمل عشان ننهي درس اليوم اللي هو يكون عليها الواجب وعليها خلاصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه وينفث في كفيه كل ليلة. كان إذا اشتكى قرأ بالمعوذتين، ترك كل الاستعاذات واستعاذ بالمعوذتين. علق قلبك بربك، فوض أمرك لله، هذا هو التوكل على الله. لا تنس الأوراد الشرعية، حصن بها نفسك وحصن أولادك. كثر في الآونة الأخيرة الأمراض النفسية والسحر والحسد، وليس هذا إلا من غفلتنا عن سورة الفلق والناس، غفلتنا عن تطبيقها في الصباح والمساء، ضعف توكلنا على الله وقل استعمالنا للأوراد التي نتحصن بها. نعلم الأوراد ولا نقولها، أو نقولها بغير قلب حاضر. اعلم أن الأوراد الشرعية أشد من سد يأجوج ومأجوج، لكن كثير من الناس لا يعرف هذه الأوراد، ومن عرفها غفل عنها، ومن قرأها فقلبه غير حاضر وغير فاهم الله. كل هذا نقص. ولو أن الناس استعملوا هذه الأوراد التي على رأسها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لسلموا من كثير من الشرور. الواجب المنزلي بقى، معاني الكلمات ماشي، شرح الآية ماشي، سبب النزول أن سحر النبي فنزل كذا ماشي، كل ده بتختبر معرفته، واضح؟ لازم بقى في واجب للجزء الوجداني. أذكر أشد الأشياء اللي تخاف منها وإيه الخطوات العملية اللي هتعملها. يتابع الوالدين الصباح، الولد قرأ المعوذتين، المساء قرأ المعوذتين، عند النوم قرأ المعوذتين، وتعلم الأم حتى لو بالغلط، حتى لو علمت كده تبقى عارفة اللي هي اللي قصرت، وكان ده واجب وهي اللي ما عملتوش. في الحقيقة انت بتربي دلوقتي الأب والأم والأولاد اللي مع الولد ده، كلهم هيقولوا أذكار الصباح والمساء والليل اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بك من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.